صدقوا وأكدوا وأن رسلنا قد جاءت بالبينات الواضحات وبالدلائل الفاضحات وبما يدل على صدقهم، ولكنهم مع ذلك غلبهم شيطانهم ونزواتهم فكفروا به. قالوا بلى، قالوا فادعوا. إن كان الأمر كذلك ادعوا أنتم، أما نحن فلا نفعل، لأن الكافر لا مغفرة له، والكافر لا رحمة له، والكافر لن تقبل له توبة، وبالتالي لا ينتهي عذابه. قالوا فادعوا. وحتى إذا دعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قالوا لهؤلاء الذين أخذوا يتداولون المنصب ويتحاجون فيما بينهم، يسأل الصغار من الكبار ثم يسأل الكبار والصغار جميعا للملائكة أن يشفعوا لهم عند ربهم ويدعوا لهم لأن يمتعوا بيوم من العذاب، فسألوهم ألم تكن تأتيكم رسلكم بالدلائل وبالمعجزات على صدقهم؟ أكدوا لهم أن ذلك حق. قالوا بلى، قالوا فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في ذهاب، في خسار، وأنه لا ينفع، وأنه لن تكون له نتيجة، وأنهم سوف يكونون مع دعائهم خاسرين. لو دعوا هذا الدعاء وهم في دار الدنيا وقالوا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وآمنوا بالله ووحدوا وكفروا بالشرك وأهله، لكان ذلك نافعهم، لكان ذلك مفيدهم، ولكنهم أيهاب. بعد أن أنكروا البعث والنشور والدار الآخرة وأصلحوا فيها وهم يعيشون فيها واقعيا، أخذوا يحاولون الإيمان والتوحيد والشفاعة والدعوة، ولكن هيهات هيهات. الوقت شيء إن لم تقطعه قطعك. قال تعالى إنا لننصر رسلنا، يقول ربنا جل جلاله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يخبرنا ربنا جل جلاله بأنه ينصر رسله وينصر المؤمنين من أتباعهم في دار الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم تقوم الملائكة يشهدون الذين كانوا شهودا على كل حال في الخير والشر، فهم يشهدون على الرسل بالتبليغ ويشهدون على الكفار بالتجهيز. ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة، يوم يقف الملائكة صفا يشهدون على الرسل، يشهدون عليه بأنهم بلغوا رسالة ربهم، يشهدون على المؤمنين أنهم آمنوا برسالة ربهم، يشهدون على الكافرين أنهم كذبوا رسالة ربهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، يقول جل جلاله لأن الرسل قد تعهد الله ووعد لأنه ناصر في الدنيا وفي الآخرة. كيف هذا النصر في الدنيا وقد علمنا أن أنبياء قتلهم اليهود، قتلوا زكريا، قتلوا يحيى، قتلوا يحيى، وقتلوا أنبياء كما ذكر الله، وحاولوا قتل عيسى، وأخرج إبراهيم من أرضه، وأخرج محمد صلى الله عليه وسلم من أرضه، وكان وكان، وشعوب المسلمة، وعلماء صالحون، ودعاة إلى الله، قتلوا أو شربوا أو سجنوا أو عذبوا، فكيف هذا النصر؟ الجواب عن ذلك، النصر إما أن يكون نصرا بالحياة، ونصرا بمحق الأعداء، وإما أن يكون بالانتقام من هؤلاء الأعداء، فيكون من قتل من الأنبياء والمؤمنين فإلى الخلود وإلى الشهادة وإلى رفع الدرجات، وكذلك من عذب. ولكن هؤلاء الذين فعلوا ذلك ينتقم الله منهم بعد ذلك أشد الانتقام، قد يكون في حياة الأنبياء وحياة أولئك المؤمنين فقد يكون بعدهم. اليهود مثلا قتلوا أنبياء الله، كانت النتيجة عقب قتل هؤلاء مكر الله بهم، شتتهم، شردهم، قطعهم، سلط عليهم بغت نصر ذلكم، استهد ما هيت لهم وقتل منهم مئات الآلاف، استعبد مئات الآلاف، وتركهم في الأرض قطعا مبعثرة، فقطعناهم في الأرض أمما. ثم الله سجل عليهم عذابا، وسجل عليهم مقتا، وسجل عليهم غضبه إلى يوم القيامة، فقال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ولا يغرنك ما ترى اليوم، فهو تصنيف كافرين على منافقين، تصنيف مجرمين على عصاة مخالفين. ولم يحدث هذا في العصور الماضية، ولكن عندما خرج المسلمون عن الله، عن رسله، عن رسول الله، عن كتابه، وجعلوا وراءه ظهريا، واخذوا يدعون الى مذاهب يهودية تسمى طارة ماسونية، وطارة شيوعية، وطارة اشتراكية، وطارة الوجودية، وطارة البهائية، وطارة القاديانية، الى اسماء ما انزل الله بها من سلطان، فعاقبهم الله وسلط عليهم هؤلاء، فكانت عقوبة لأقوامهم إلى الكفر أقرب منهم من الإيمان. بدليل ما حدث بعد ذلك، أسلموا إليهم وخضعوا لهم وتحالفوا وإياهم لسب المسلمين وسب الصالحين وشتيمة المؤمنين والتواطؤ على عباد الله المسلمين، وما تزيدهم الأيام إلا عدوا وفسادا في الأرض. ولكن هيهات، فانتظر عذابهم، فانتظر رحمة الله منهم. وهذا إبراهيم عندما أخرجه النمرود من أرض العراق هاجر إلى أرض الشام، ولكن النتيجة شتت الله شمل النمرود وقومه وعذبهم وأهلكهم وشرد بهم. وهؤلاء كفار مكة، كفار الجزيرة مع نبينا عليه الصلاة والسلام، أخرجوه من أرضه قرب الهجرة في المدينة، ولكن النتيجة نصره الله نصرا عزيزا مؤزرا، فعاد إلى مكة مظفرا منصورا، وكان الطرد لهم وكان الإبعاد لهم. وبعد قبل ذلك شردوا وقتلوا ووزروا في عزوة بدر، وبعد دخوله لمكة فاتحة كانت النتيجة أنهم فرضوا فرضا أبديا. يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وإلى اليوم. وقد أتينا بعد ذلك يجب 400 عام، لا يحل للمسلم، لا يحل لكافر أن يدخل مكة والمدينة، وقد قال الله عنه: نجس، والنجس عين النجاسة، لم يقل نجيب، المتنجس يطهر بالماء، أما النجس فكما أن العذرة لا تطهر بالماء فهم عذرة، هم عين النجاسة، وبقوا مطلوبين وإلى يوم القيامة، إلا أن يشاء ربي شيئا. دع ذلك، المؤمنين قد أوذي آل البيت في الصدر الأول من الإسلام، وقتل مسلمون، قتل عمر، قتل عثمان، قتل علي، فماذا كانت النتائج بعد ذلك؟ سلط الله على هؤلاء، ولو أنهم صحابة، ولو أنهم تابعون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فأصابهم من البلاء، وأصابهم من العذاب، نصرة لأولئك الخلفاء الراشدين الصالحين، عمر وعثمان وعلي. وقل مثل ذلك عن الحسين رضي الله عنه، قتل من أجل الظالمين الفاجرين أعداء الله وأعداء رسول الله وآل البيت، سلط الله عليهم من سلط، فأباح أرضهم واستباح دماءهم واقتلهم من جذورهم من الأرض إلى حيث لعنة الله وغضب الله. في العصر الأخير قتل المسلمون، قتل علماء، قتل دعاة إلى الله، فماذا كانت النتيجة؟ أولئك القاتل شتته الله وشرده، وهو مع فرعون جده ومع هامان وقارون. قتل صالحون حديثا، فماذا كانت النتيجة؟ سلط الله اليهود على الجميع. وإن عذاب الله لهو أدرك ولهو أكثر خلودا. وهكذا قول الله الحق الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا لن ينتصروا وأن يقهروا وبأن يغلبوا لن يضعوا قدمهم حيث كان فقدار أولئك أعداء الكافرين الجاحدين. أولن يكرمهم الله بالشهادة فينتقموا أولئك بعد ذلك فيقتل منهم الآلاف بل مئات الآلاف حيث يضيعون ويشردون وينتهون ويدمرون. ولعذاب الله بعد ذلك أشد وأمتى. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أي ويوم القيامة عندما تقف الملائكة للشهادة على الأنبياء أنهم قد بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه، وعلى المؤمنين أنهم آمنوا برسالات أنبيائهم، وعلى الكافرين بأنهم كذبوا وأشركوا بربهم وكذبوا أنبياءهم. قال تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يكون ذلك يكون النصر المؤزر لهؤلاء الرسل ولهؤلاء المؤمنين. يكون يوم يقوم الأشهاد أي يوم أيضا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. الظالمون المشركون هنا والكافرون. يكون ذلك يوم لا ينفع يكون النصر في الدنيا ويكون النصر في اليوم الذي لا ينفع المشركين معذرتهم عندما يقولون واعتذروا نحن كنا ضعافا نحن خبراؤنا أمرونا نحن لا نفكر جيدا فيقولون هراء لا يقبله الله منهم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة يلعنهم الله يطردهم من رحمتي يطردهم من جنتي ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولهم الدار السيئة لهم جهنم وبئس المصير. فيقولون إذا ما يطردون من الرحمة ليس إلا العذاب والنار. فلهم اللعنة ولهم سوء الدار هؤلاء الذين قاتلوا الأنبياء وكذبوا الأنبياء وقاتلوا المؤمنين وهجموا على دورهم واستباحوا أرواحهم واستباحوا أعراضهم وتحالفوا مع اليهود من القردة والخنازير وعبد الطاغوت على المؤمنين على المسلمين على الصالحين. فكان مآلهم مآلهم وعاقبتهم عاقبتهم ونهايتهم نهايتهم. وهكذا كما يقول ربنا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال تعالى ولقد آتينا موسى الهدى وعورتنا بني هذا جزاء ولذلك إنا لننصر رسلنا حق. فيكون نصرهم إما بإبقائهم وهزيمة أعدائهم وإما بأن يموت من مات فينالوا الشهادة وينالوا الكرامة ويذهب إلى ربي مسرعا بشهادتي. ويبقى ختم أولئك المحنة واللعنة والغضب. وهذا التاريخ بيننا التاريخ الحديث والتاريخ القديم يؤكد كل هذا. ودعك من التاريخ الإسلامي نحن مع تاريخنا الإسلامي وما حصل في بدايته وما حصل في وسطه وما حصل في عصرنا. جميع من كفروا بالله وقاتلوا الأنبياء وقاتلوا رسل رسالات رسل الله وقاتلوا المؤمنين الصالحين، قاتلوا في اليمن، قاتلوا في العراق، قاتلوا في بلاد المسلمين، قاتلوا في بلاد العرب وهي بلاد المسلمين كذلك. كانت في النهاية اللعنة والخزي والدمار في الدنيا، ولعذاب الله أشد وأنكى. سنسمع عنه يوم القيامة ونحن في الجنة بفضل الله وبكرم الله. سنسمع عنه أنهم مع فرعون وهامان ينادون يا ويلهم يا بلاءهم يا مصيبتهم، ويأتي الأتباع لمن نقول الآن نحن نحضرهم وما ذنبهم، هيهات ما ذنبهم، ساندوهم بايعوهم أيدوهم مشوا خلفهم تعصبوا لهم، ونحن نرى هذا حيث ذهبنا. فعندما نرى ونسمع يوم القيامة ونحن في الجنان بفضل الله وهم يتصايحون تصايح الكلاب في النار، يقول المستضعف يقولون لفضرائهم هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، فيقول لهم الفضراء فيما كلهم فيها قد حكم إن الله قد حكم بين العباد، لا تسارعون إلى الملائكة فلا يجدون عندهم إلا الخزي واللعنة، ويتساءلون ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات فلا يستطيعون إلا الاستجابة، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ما قاله الله حق وواقع لا محالة، ومن تشكك فيه وارتاب فليس بمسلم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال تعالى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى للمؤمنين وذكرى لأولي الألباب. يقول ربنا جل جلاله لأنه آتى موسى هذا الذي كان فرعون يريد قتله، وهذا الذي قام مؤمن آل فرعون ينافع عنه ويدافع عنه بكثير من قوة الإيمان ومن الشجاعة والقوة بالله، فاستجيب له ولم يقتلوه، فخاف الضال المتأله الكذاب فرعون أن يقتله، فوقاه الله سيئات ما مكروا وكان العفو، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ولقد آتينا موسى الهدى، هدى الله موسى إذ جعله نبيا وجعله رسولا وأنزل عليه كتابه التوراة ليهتدي ويهدي غيره من القبط ومن بني إسرائيل. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وأورثنا قوما من سلالة من بني إسرائيل أورثهم الكتاب الذي هو التوراة، أورثهم إياه ليعملوا بما فيه، ليدينوا الله على دينه، ليتقبلوا التوحيد الذي جاء به، ليحترموا أنبياء الله ورسله، ليكونوا على غاية ما يكونون من الأدب مع الله ومع المقدسات من الله. هدى وذكرى لأولي الألباب جعله إرثا لهم فورثوه ليكون هدى لهم، يهديهم من الضلال إلى النور، من الظلمات إلى الهدى. وذكرى لأولي الألباب تذكير بالله، بأحكام الله، بيوم الآخرة، بعذاب الله، برحمة الله، لذوي الألباب، لذوي العقول، لذوي العقول المؤمنة، لذوي العقول السليمة. ماذا كانت المسائل؟ أورثهم الكتاب، وقتلوا الأنبياء بعد موسى، قتلوا زكريا، قتلوا يحيى، قتلوا شعيا، سفكوا الدماء، حرفوا كتاب الله وبدلوا، شتموا الأنبياء، قذفوا بالكبائر، قذفوا بإتيان المحارم، تجرأوا على مقام الله فقالوا عنه تجديفا ما يقوله يهودي عن ربه ونبيه. فكان الجزاء أن سلط الله عليه الأمم في الأرض كلها، شتتوه، شردوه، قتلوه، عذبوه، سباحوا أولادهم، سباحوا نساءهم، سباحوا كل ما لا يستباح للمؤمن المعصوم الدم. فإذا رأيت ما حدث اليوم فهو من باب إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وما ظالم إلا سيجرى بأظلمه ثم يقذف بالكل إلى النار. ومع ذلك ليس هناك ليس له مستقبل، إنما هي زمن قصير، إنما هي سحابة صيف، علامة الله معنا في القضاء عليهم وإنهائهم أن يدخلوا المسجد الحرام بعد أن دخلوه أيام سليمان عندما كانوا مؤمنين بأنبيائهم وهم قد دخلوا. فانتظروا بعد ذلك تدميرا ودوارا، وإن رأيتم من استعان بهم فهو على دينه قد ارتد ردته وتهود يهوديته، وعندما سيأتي البلاء سيعم الكل اليهودي والمتهود، ومن يتوله منكم فإنه منهم، هذا حكم الله الذي حكم في عباده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يجعل ولاءه للصليبي لنصراني فهو مثله، ومن جعل ولاءه اليهودي فهو مثله، فكيف بمن جعل ولاءه صباحه ومساءه نهاره وليله بين يهود ونصارى؟ وابعد المسلمين وابعد القرآن وابعد الدعاة إلى الله، بل وعاد عليهم حظا وعاد عليهم ظلما وعاد عليهم، وهيهات هيهات، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. أولا ويوم يقوم الأشهاد، ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، أورثهم التوراة التي أنزلها على موسى. ومن غريب أمرهم في الوقت الذي أنقذهم الله بموسى وغرق فرعون وقومه وخرجوا من الغرق والماء بمعجزة، كان انشق البحر فصار كل جزء كالجبل العظيم، وتجاوزوا بعد أن غاب موسى للميعاد ربه جاء وجدهم قد كفروا وارتدوا وعبدوا العجل، وقالوا لبعضهم هذا إله موسى فنسي، موسى الذي ذهب للميعاد ربه هذا إله تركه هنا وذهب لقتل إله غيره. وهكذا فعاقبه الله 40 سنة في السجن، وهكذا دوالا كانوا مع أنبيائهم، فما بالك من بعدهم فشدقوا وشردوا وكأن لم يكونوا. وإذا حدث ما ترونه اليوم لأن المسلمين فعلوا فعلهم وارتكبوا كتابهم وعصوا عصيانهم وخالفوا مخالفتهم، وكما قال من قال ردة ولا أبا بكر الله، يعيش الناس اليوم في ردة جديدة كردة من ارتد يوم توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن في الصدر الأول وجدوا أبا بكر فردعهم وأجبرهم على العودة بين قتيل وأسير وشريف. واليوم ما وجدوا بعد أبا بكر الثاني، ولكنه آت لا محالة، ذاك وعد الله في كتابه وذاك وعد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى اصبر إن وعد الله، إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. عاد الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم والسورة مكية وقد نزلت عليه، والمؤمنون مقاتلون في مكة والمسلمون معذبون بين قتيل وبين مضطهد، لا أمان على حياتي ولا أمان على إيماني ولا أمان على رزقي. فالله جل بقصص الأنبياء قبلا وما لقوا من أقوامهم وما كانت النتيجة التي هي نصرتهم وسحقهم. فاصبر، يدعو نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الصبر، فصبر ما شاء الله لو أن يصبر، ثم هاجر لمدينة المنورة، ثم أذن له بالقتال والانتقام. أذن للنجوى هذه كانت قبل فرض القتال، ولذلك تعتبر منسوخة، نسخت بالقتال. أذن للذين يقاتلون وارنا الباطل باطلا وارنا اجتنابا، اللهم ارفع راية المسلمين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا كلها. ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك.